سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. بقي عندي الأخت أم طه من الهند، سألت مجموعة أسئلة ضاق الوقت وقت البرنامج في الإجابة علي على الأسئلة. تقول هي مقيمة في الهند وتتعامل في تقول في جهة ربوية، ويعطونها طبعا زيادة. تقول هل لي أن أنفق هذه على أقاربي؟ يا أختي أم طه بارك الله فيك، هو أن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يتعمد وضع أمواله في مصرف ربوي أو في مكان مثلا ربوي ليأخذ الأرباح ولو كان يريد صرفها، هذا الأصل ما يجوز. لكن هناك حالات، الحالة الأولى إذا كان بالإمكان وجود مصرف إسلامي مثلا تتعاملين معه، هذا واجب، ما تتعاملين مع الربوي. الأمر الثاني، إذا لم يوجد، ضعي المبالغ عندك في حساب جاري وليس في حساب توفير. الأمر الثالث، إذا رفضوا قالوا ما يمكن إلا مثل هذه الصورة، يجوز في هذه الحالة أنك تقبضي هذه الفوائد ثم تتخلصين منها بإعطائها فقير أو مسكين، لو من أقاربك أو من غيرهم. لكن أهم شيء الإنسان لا يتقصد هذا الشيء ابتداء. يا أختي أم طه بارك الله فيك، أم طه تقول بأن والدتها توفيت، تسأل عن أحسن شيء يمكن أن تعمله للوالد. يا أختي الفاضلة، أحسن شيء ما دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الدعاء للميت، وكذلك الصدقة، كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا به، وكذلك إكرام صديق الميت. فيا أختي الفاضلة، عليك بالدعاء، أكثر من الدعاء للوالدة في صلاتك وفي غير صلاتك، كذلك عليك بالصدقة بارك الله فيك وتؤجرين على ذلك. أم طه أيضا تقول بأنها موفدة للدراسة وتأخذ يعني الدراسة تسمى حقلية، تقول يعطونها بلدها تذكرة رايح وجاي. تقول أنا الآن هل لي أن أخذ التذكرة مع أني ليس لي رغبة في العودة بسبب أن بلدي فيها مشاكل وكذا. يا أختي الفاضلة، يعني احرصي أن تصدقي في هذا الأمر، أشعر الجهة التي بعثتك بأنك بأن ليس لك رغبة في أنك ترجعين، ولذلك يعطونك خط واحد فقط، إلا إذا سمحوهم قالوا لا هذا حق لك، سواء استعملتيها أو لم تستعمليها، سواء نعوضك بدالها مبالغ مالية أو لم نعوضك، هذا حق لك ما دام أنهم أذنوا بذلك. أما إذا لم يأذنوا أو كان في نظام أو كان في مادة في النظام تمنع من هذا الشيء، فلا يجوز. يا أخت الفاضل، وحاول أن تتواصلي مع الجهة التي ابتعثتك وتخبرينهم بالواقع، بأن أنا ما تقول ما أستطيع أرجع للظروف للحرب وللفتنة اللي مثلا في بلدكم، وأنا سأبقى. إن عوضوك لخط واحد ما في شيء، إن قالوا لك والله هذا حلال لك أصلا، هو مقرر لك تستعملينه كما شئت، أو لا تستعملين مثلا التذكرة سواء استعملتي أو لا تستعملتي، هذه لك ما في شيء بارك الله فيك. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي عبد الحليم. عبد الحليم، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أريد أن أسألك على أي إن كانت تصح هذه قراءة الجماعية تبع الحزب الجماعي، قراءة الأحزاب، أحزاب القرآن يعني؟ نعم، جماعي كلهم يقرؤون فداء. نعم. طيب، القراءة لأجل التعليم ولا لأجل التعبد؟ تعبد، لأجل التعبد كل. طيب يا عبد الحليم، أبشر إن شاء الله. سؤال ثاني. نعم أستاذ، تفضل يا أخي. إذا أردت أن تبيع شيئا ما تفضل. أي على خير. تفضل يا عبد الحليم. ذلك السؤال على خير. خلاص سؤال واحد. طيب أعطونا غيره لو سمحت. أعطونا غيره. تفضل أم الياس. أم الياس. أيوه. تكرم أغلقوا هذا لو سمحتوا. تفضل يا أم الياس. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله يا شيخ على هذا البرنامج. الله يحفظك يا أختي. تفضلي. أنا عندي عدة أسئلة. والعفو منك إذا بطول شوية. تفضل أختي. السؤال الأول مرة أنا ماشي أتكلم على موضوع. أم الياس. أيوه. صوتك أختي مش واضح ويتردد عندي، ما فهمت منك شيء أبدا. الآن تمام يا شيخ؟ حاول. تفضلي تفضلي. أقول لك يا شيخ، مرة أنا كنت ماشي أنا وزوجي تكلمنا في موضوع، فأنا أقول له الموضوع كذا، هو يقول لي لا مش كذا، فقال علي الحرام والطلاق إنه كذا، وفي النهاية كان كلامي أنا صح، فهل هذه تعتبر دلقة أو لا؟ وهو كان واثق بأن يعني كلامه هو الصح؟ لا، في النهاية طلع كلامي أنا الصح. إيه، لا لما حلف كان يعني هو يعتقد بأنه صح؟ أيوة كان يعتقد أنه صح. طيب السؤال الثاني أختي. السؤال الثاني يا شيخ، هل اللي يحلف يمين الله بيقول والله العظيم نفس اليمين اللي يحلف في القرآن الكريم، هل هي يجوز الحليف في القرآن الكريم أو هي أعظم من الحليف بالفم؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ الله يجزيك خير، أنا طبعا استخدمت إبرة منع الحمل بس بسبب حصلت لي مضاعفات اللي هي ما فيش دورة بس تنزل لي دائما نجاسة، كيف أسوي من موضوع الصلاة؟ هل بعد 7 أيام أغتسل وأقرأ قرآن عادي وأصلي والمعاشرة الزوجية عادي أو هي حرام؟ ليش هو ينزل عليك دم؟ لا ما في دم، بس نجاسة حاجة بسيطة. إيه لكن ما ينزل دم. ها؟ ما فيش دم. طيب السؤال الرابع. السؤال الرابع يا شيخ الله يبارك فيك، اللحظة عاد كيف نشيت السؤال، خلاص على العموم بتواصل معك بس ثاني تجاوبنا على هذا السؤال. طيب طيب أبشر يا أختي أبشر. تفضل أبو تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال هذا الشيخ؟ مرحبا أخوي. نحبك في الله. أحبك الله تعالى في، يا مرحبا. شيخي الله يسلمك، أنا طلعت عند البيت وكان الله يسلمك في شركة مفروشات حاطة يعني إعلانات لها على باب البيت، فشليتها خبيتها، فحصلت داخلها يعني شركة سيارات يعني وكالة سيارات معروفة في الدولة معطينا هدية مع العرض هذا مفتاح سيارة، فكاتبين فيه أن نروح أقرب معرض الوكالة هذه ونجرب المفتاح اذا اشتغلت يعني فتح باب السياره لنا، فما دريت يعني قلت هل يعني اروح ما اروح حلال حرام، بغيت استفسر. يعني انت حصلت المفتاح في العرض هذا؟ ايه هو العرض هو حاطين فيه، لا في كل عرض حاطين مفتاح سياره تروح تجرب، حصلت السياره انفتحت فالسياره لك. ايه طيب يا ابو ترك ابشر. السؤال الثاني الله يسلمك. شيخي أنا شاب مقبل على الزواج، يعني أنا يوم يعني كلمت الوالدة إنه بغى يتزوج وكذا، فيعني طلبت منها إن يعني أبا يعني بنت يعني متعلمة التوحيد دارسة التوحيد وكذا وهذا، فيعني دورت حصلت يعني أقدر أقول إنه شيء يعني نادر أو كذا، فإذا أنا شددت على هذا الشيء هل أكون يعني متشدد أو يعني أو أرضى بالموجود وبعدين أنا أعلمها باللي عارفه؟ طيب يا ابو ترك يا ابشر ان شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا. تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قريبه الي ام محمد. نعم. ارفع الصوت الله يرضى عليك، ارفع الصوت. نعم نعم. قريبه الي عندهم بيت اهلها هي مره كبيره الان. بيت قديم بيت أهلها وأعطت حصتها البيت أخوها، وأخوها متوفي لأولاده أعطت حصتها من بيت أهلها. ألو. يعني هي الآن ورثت البيت هذا، ورثت جزء من البيت، ورث عندها ورث من بيت أهلها أعطتها هبتها لبيت لأولاد أخوها. أي. والآن تجري معاملة لتسجيل الأقارب باسمهم. أي. بس هذول البيت الأخ يعني غير ملتزمين والعياذ بالله يعني كفر وغير ملتزمين ويعني بعض الأحيان كفر. وهي يعني امرأة ملتزمة يعني ما حكم طيب ليش ليش يعني ليش وهبتهم؟ هي تعرف حالتهم أن أهل سكر وهبتهم كان يعني حالتهم ضعيفة قبل. أي. بس الآن حالة يعني ما شاء الله ممتازة يحسن محالتها بكثير يعني حالتها ضعيفة حالة أبنائها. أنا قصدي ليش الآن ليش عفوا تعطيهم وهي تعلم بأنهم في مثل ما ذكرتي وصفتي حالة سكر وكفر. ما هي ما عندها علم يعني عندها صورة بس حسنة. عندها أولاد هي عندها أولاد؟ عندها أولاد عندها ولد وبنات بس قالت أنا أعطيت كلمة يعني لازم هاي الكلمة أوفيها. طيب. أنا على الكلمة شلون أعطيت كلمة بس. طيب أم محمد. يعني لا حلفان ولا بس كلام. أبشري أبشري إن شاء الله بعطيك الجواب. شيخ عندي سؤال آخر. اي تفضل. عندنا البيت بيت زوجي أربع بنات وولد. الأب كتب البيت باسمهم بالتساوي الولد والبنات الأربعة يعني خمس أقسام قسم البيت حتى الأم يعني ما يعني الأولاد البنات الأربعة والولد قسم والأب مات قبل تقريبا عشر سنوات فما أعرف يعني شلون حكم الشرع بهاي الحالة يعني شو يسوون الأبناء وما قسموا البيت يعني ما قسموا يعني ساكنين به يعني حاليا هي الوالدة موجودة والبنات والولد بس يعني هو مسجل باسم البنات والولد بالتساوي طيب يعني الولد حقه مثل حق البنات أبشر يا أخت محمد أبشر تفضل أميرة أميرة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ألو تفضل يا أميرة تفضلي أيوة. دكتور أنا عندي أبويا متوفي كبير في السن شوية يعني توفى في العمر 85 إيه؟ وهو في شبابه كان فطر يعني أيامات في رمضان في الشباب كان الجو حار ووقت حصافة اضطر إنه يفطر إيه؟ وهو توفى كبير في السن ما سامش الأيامات اللي هم افطرهم وهو حاليا متوفي يعني ما الحكم يعني نصدقوا عليه نسيموا عليه كيف يعني كم الأيام تعرفونها يا أميرة؟ والله يمكن ست أيامك طيب يا أمير أبشر وسؤال ثاني شيخ أيوة أنا نوض قبل الفجر هل إن يفضل أني نصلي القيام أم أني يعني أنا نصلي في ركعات ونقرأ قرآن أم أني نصلي القيام أفضل طيب يا أميرة وسؤال ثالث أيوة أنا نويت ان نصيم ستة من شوال يعني قلت بإذن الله لو انه يعني تأخر ربي اني حنصيمهم فتردوا فما صمتهم وش ما الحكم على هذا طيب يا أمير شكرا الله يعطيك العافية عافيك طيب اكتفي بهذا القدر الأخ عبد الحليم من الجزائر يسأل عن القراءة الجماعية لأحزاب القرآن يقول صوت بصوت واحد طبعا أنا سألت الأخ عبد الحليم قلت هل هذا للتعليم يعني معلم ويقرؤون خلفه لأجل أن يتعلموا فهو يريد أن يكسب الوقت فيجعل الصوت جماعي قال لي لا تعبد يا أخي الفاضل بالنسبة لهذه الحالة نرجعها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي وسنة الصحابة وعهد الصحابة لا نجد شيء من هذا القبيل المشروع هو أن يجلس الإنسان في مجلس ذكر يقرأ شخص القرآن ثم يقرأ الذي بعده والذي بعده أو واحد يقرأ والجميع يستمع أما الصوت الجماعي فهذا لا يصلح إلا للكتاتيب إلا في المدارس إلا للمعلم المحفظ الذي يحفظ الطلاب عند عدد كبير ويخشى بأن الوقت ما يستوعب يعني القراءة الفردية فيحفظهم تحفيظ جماعي ما في شيء نص العلماء على أن هذا من باب التعليم أما باب التعبد فننظر كيف تعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكيف تقرب إلى رب القرآن وكيف تقرب الصحابة لم يكن أبدا يقرؤون بمثل هذه الطريقة وإنما كان الشخص يقرأ والباقي يستمعون أو يقرأ الشخص ثم الذي بعده ثم الذي بعده أم إلياس بارك الله فيها تقول بأن يعني كانت هي وزوجها في يمشون وفي موضوع حصل بينهم يعني كلام هو حلف قال عليه الحرام وعليه الطلاق أن هذا الشيء الفلاني، تقول بعدين تبين بأنه أخطأ، هل يقع الطلاق أم لا؟ يا أختي الفاضلة أم الياس، أنا أنصحك وأنصح زوجك بأن يذهبوا إلى المفتي هناك ويسألوا المفتي، يسألوا أحد المفتين اللي عندكم هناك أفضل، لأن هذه القضية حقيقة حساسة جدا. ما أدري زوجك هل طلق قبل، كم طلق طلق، الحال التي هو عليه، طبعا هذا ما يمكن أبدا إلا الزوج هو الذي يجاوب، ما تجاوبين أنت. ولكن في كلام لأهل العلم بأن الشخص إذا حلف على أمر معين معتقدا بأنه صواب وحق وتبين خلاف ذلك، قالوا بأنه ما يحنث. لكن المشكلة وين؟ زوجك حرم، قال عليه الحرام وعليه الطلاق. ولذلك يا أخت الفاضل أنا ما أستطيع أفتيك الآن على الهواء مباشرة، وإنما أنصحك وأنصح زوجك يذهب إلى المفتي ويذهب إلى أحد أو العلماء الذين المشتهرين بالفتوى ويعرض موضوعه ويعرض كل حالات الطلاق السابق. لأن للأسف الشديد بعض الناس على لسانها الطلاق، على لسانها الطلاق أبدا، مثل قضية الأخت أم إلياس الآن زوجها أبدا قضية، ليش دخل الطلاق في هذا المسألة؟ قل والله العظيم أنه كذا، قل يعني قسما بالله كذا، أما تحرم وتطلق هذا والله يا أخي شيء عجيب. وهذا للأسف يعني موجود عند كثير من الرجال، وبعدين يتورطون وما تدري يمكن أن تكون الطلقة الأخيرة، إذا قصدها تكون الطلقة الأخيرة، يمكن نطلق قبلها مرة مرتين فتكون الطلقة الأخيرة لها، فهنا ينهدم البيت. لكن عموما أختي أم الياس أنا أنصحك وأنصح زوجك بأن يذهب بنفسه ويروح للمفتي يقول لي يا سماحة الشيخ أنا وضعي كذا وكذا، المفتي سيسأله كم طلق قبل وش حالة الزوجة وش النية وش القصد ويعطيه الفتوى بإذن الله. أم إلياس تقول بالنسبة للحلف باليمين يعني هل أعظم أن أقول والله أو الحلف بالقرآن؟ يا أخت الفاضلة القرآن صفة من صفات الله، القرآن هذا كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولذلك يجوز الإنسان أن يحلف بالقرآن، يقول والقرآن وكلام الله يجوز. ليش؟ يعني مثل كأن تقولين وعزة الله، ويعني هذا الحلف بصفة من صفات الله جل وعلا. والحلف بالله لا شك أنه أعظم، لما يقول والله العظيم مثلا والذي نفسي بيده والذي خلقني ورب الكعبة مثلا ورب البيت، هذا حلف عظيم. قال تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وأيضا لو قلت وكلام الله والقرآن أنت حلفت بصفة من صفات الله، أيضا هذه عظيمة. أم إلياس تقول بأن استخدمت إبرة لمنع حمل وتقول عندها إشكالات ومضاعفات بسبب الحبوب، تقول الآن ينزل علي أوساخ ليس دم، تقول ماذا علي؟ هل بعد 7 أيام أغتسل ثم أبدأ بالعبادة؟ لا يا أخت الفاضلة رضي الله عنك، تبدأين من ما تنقطعين عن الصلاة أبدا، ما دمت أنك لم تري الدم فأنت بارك الله فيك طاهر، لا يجوز لك أن تنقطع عن الصلاة. هذه الأوساخ التي تنزل وهذه الإفرازات هذه ليس لها حكم أبدا، هذه في حكم الطهارة. ولذلك أخت الفاضل إذا كنت قد تركت 7 أيام يجب عليك أن تتوبي إلى الله وأن تستغفر الله من هذا الجهل وهذا التقصير، وكان يجب عليك أن تسألي وتقضين هذه الأيام، تقضين الأيام 7 هذه. أما إذا الحمد لله ما حصل وتسألين عن المستقبل، لا انتبهي، انتبهي بارك الله فيك، لا يجوز للمرأة أبدا أن تترك الصلاة لمجرد إفرازات أو شيء. الذي تترك فيه الصلاة هو دم الحيض، الذي تترك المرأة فيه الصلاة هو دم الحيض أو دم النفاس، بارك الله فيك يا أم إلياس. أبو تركي يقول بأن طلع من عند الباب باب بيته، يقول وجدت شركة مفروشات فيها حاطة إعلانات وفيها مفتاح، يقول يوزعون خلال الإعلانات هذه، يقول روح للشركة وجرب إن طلع لك المفتاح انفتح فمن حظك السيارة، وإن لم يخرج ما عليك شيء. يا أخي الفاضل بالنسبة لي لهذه الصورة الذي يظهر لي بأنها ما فيها شيء، أهم شيء أنك لا تقصد الشراء، يعني لا يجعلك هذا تذهب إلى شركة المفروشات فتشتري منهم لهذا الغرض. فإذا شركة المفروشات قالت والله يعني حتى نبيعك السيارة أو حتى عفوا يطلع من حظك السيارة أو كذا لازم تشتري عندنا، هذا محرم. أما والله هم وزعوا من باب فقط الدعاية والإعلان لهم فقط، ومن وقع في يده المفتاح ثم ذهب وجرب وصارت من نصيبه ما فيها شيء، ما دام الحمد لله أنت ما اشتريت منهم وما أجبروك، وليس هناك شرط على أنك إذا حصلت السيارة تشتري من عندنا أو تأخذ من عندنا، ما فيها شيء. أما إذا وجد مثل هذا الشرط فهذا محرم ولا يجوز. أبو تركي يقول أنا مقبل على الزواج، يقول وصيت الوالدة تشوف لي بنت، ويريد حريص على بنت متعلمة للتوحيد وكذا، يقول يعني ما حصلت إلا نادر أو شيء، يقول هل هذا من التشدد؟ يا أبا تركي بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يختار لك الزوجة الصالحة التقية النقية، صلى الله عز وجل أن يبارك في عمرك. وجميل والله أن الشاب يحرص أول ما يحرص على ذات الدين، واستجابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمرأة الصالحة الطيبة لا شك بأنها يعني خير ما يعطى الرجل في هذه الدنيا، لأنه إذا نظر إليها أسرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في مالها في ماله وفي نفسها. ولذلك يا أخي الفاضل طيب أنك تحرص على مثل هذا. وبعدين قضية الحمد لله الناس على التوحيد، اللهم لك الحمد، والبنات كلهم على التوحيد وعلى السنة ولله الحمد. لا تشدد واجد ولا تضيق واجد، لا، لأن بعض الناس حقيقة يريد مواصفات ما نقدر نقول أنه يعني مثالية، يريد بنت لابد أن تكون كذا وكذا وكذا، بحيث أنه ما توجد إلا في الخيال. لا، خلك واقعي وخلك يعني مثل ما يقولون يعني تنزل إلى واقع الناس. إذا حصلت بنت من أسرة طيبة، بنت الحمد لله مقيمة للصلاة، ملتزمة بالحجاب، تخاف الله عز وجل، تتق الله جل وعلا، فلا تتردد في قبولها. وبعدين إذا صار عندها قصور، كلنا عندنا قصور، كلنا عندنا جهل، وكلنا عندنا نحتاج من يعلمنا ونحتاج من، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا. أنت يا أخي الفاضل أعنها بارك الله فيك، إذا شفت عندها قصور أعنها. والمرأة دائما تتبع زوجها، كلما كان زوجها قدوة لها في الخير وكذا تبعت زوجها. فاحرص بارك الله فيك وأسرع وبادر إلى الزواج، ولا تكون مثالي واجد، يعني تريد امرأة معصومة، لا، المرأة من بيت من أسرة طيبة عندها تقوى وعندها دين وعندها خوف من الله وعندها حياة ومعتنية هذا والله من أفضل ما يتمنى الناس، خاصة في هذا الوقت. يعني كثير يعني يحتاج الإنسان إلى مثل هذا النوع من البنات. طبعا موجودات ولله الحمد، لكن قضية تبي 100% هذا صعب شوي، وإن شاء الله بتوفق يا أبا تركي بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يعينك وأن ييسر أمرك. ها طيب تفضل يا محسين. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ مرحبا أختي، هلا. أنا اتصلت بك برمضان على مود والدتي. إيه، لما قلت لك شيخ ما والدتي مريضة وما أقدر أروح عليها، ورادتني وبيننا وبينهم تعرف العراق هسا يعني حيل حالته ما زينة وتواتر بيناتنا. طيب. وامي توفت ليله القدر. اي الله يرحمها، الله يرحمها، ان شاء الله هذه علامه حسن خاتمه لها ان شاء الله. الله يعافيك. وما ادري شو اسوي، انا حاله نفسي تجيني ابكي وما ادري. طيب يا محسن. ما شفتها ولا بس. ان شاء الله، ان شاء الله، الله يرحمها ويغفر. رادتني حيل يعني وما قدرت. ابشر يا محسن، لا لا لا ابشر ان شاء الله، بعطيك ان شاء الله توجيه وبعطيك نصيحه تعملينها بدل الحزن هذا والبكاء اللي ما ينفع. اعطيك ان شاء الله توجيه باذن الله. يا شيخ هي احيت ليله القدر ما شاء الله، وجه الصبح يعني صلاه الصبح توفت. يعني المفروض تفرحين يا ام حسين، لان هذا من حسن الخاتمه، كلنا نحن اموات اولاد اموات، فإذا وجد الحمد لله مثل هذا يعني والدتك ما شاء الله في مثل هذه الليلة، هذا المفروض تفرحين، تقول الحمد لله اللي ختم لها الله بخير، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الموت والحياة، ما هو بدينا نحن. لكن يعني الإنسان يفرح حينما يموت له قريب على أحسن حال، وهي ليلة القدر ما أحسنها. الله يحفظك يا أم حسين، أبشر إن شاء الله. الله يعافيك. مرحبا أختي، مرحبا. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ؟ مرحبا أخوي أبو عبد الله. أبو عبد الله من العراق. أهلا وسهلا أبو عبد الله. يا شيخ عندي والدتي أنا من العمر أبلغ 27 سنة، وعندي والدي ووالدتي. عندي والدي شوية من نوع الشكاك، وكل فترة يطلق أمي. إيه. يعني عنده مثل مرض نفسي تقول، يعني علمه نقول يا ابو هذا الشيء ما يصير، انت يعني عنده يعني بالصلاه مقصر من ناحيه الصلاه، نوب يصلي ونوب ما يصلي، فوين يروح ويرجع على امه. دائما يتجه الى الطلاق، يعني دائما يطلقها، وهسه هم صارون تقريبا 4 أشهر من طلقها وما خلانا، رحنا دورنا فتوى ما لقينا، اتصلنا عليه. كم اعمارهم يا ابو عبد الله؟ كم اعمارهم؟ كم اعمارهم؟ اعمارهم تقريبا يطلع بال 40 سنه 50 هيك 40 يعني مواليد 63. اي ايه، ويعني شغلته مريض نفسي، يعني هو لا تقول مريض نفسيا. طيب. الوالد طيب دائما يرجع ناحيه على يتجه الى الطلاق، دائما يطلقها 4 مرات 5. طيب. قالوا فتوى ويرجعون، فهذه صارت الفتره اخر فتره مطلقها، وعاد احنا وقفت ثاني قلت له بعد ما تجامعون سويه. اي طيب يا ابو عبد الله ابشر ان شاء الله تسمع جوابي ان شاء الله. من مسيرته تعبانه و... طيب يا ابو عبد الله، طيب ابشر. ايش ام محمد؟ تفضل ام محمد. عليكم ورحمه الله. ابو محمد تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. مساء الخير والعافيه. الله يبارك فيك. طال عمرك بدي اسال بالنسبه في زوج. الو تفضل يا اخي تفضل. ايه المشكله عندك يا ابو محمد؟ اخفض التلفزيون على الاخر واسمعني. طيب. من الهاتف. طيب طيب ان شاء الله. طيب شيخ، نمي الى الزوجه ان زوجها تزوج عليها. لحد الان ما اخفضت التلفزيون يا ابو محمد. خلاص اخفض ما اخفض ما. تفضل ابوي تفضل. نمي الى الزوجه ان زوجها تزوج عليها. اي جاوب خبر، فهددته قال انا اقتل نفسي اذا ما طلقني، واصرت عليه، ثم ذهبت خرجت من في البيت الى البلكونه، قالت له اذا كان ما ترمي عليه الطلاق انا سارمي نفسي، وفعلا تسلقت على الحديد، فخاف عليها يا ابن الحلال اهدي الله يخليك، قالت له طلقني ولا برمي نفسي. اي فامام هذا المشهد الان وجد نفسه الان قال انا قد ترمي نفسه وانا ادخل لمساءله قانونيه، يعني بجنايه يقول انت تسببت فيها، فقال لها انت كذا طلقها. قال لها انت طالق. ايه طيب الامر الثاني بعد قال لا رجعتي، لما قال له طلقتك رجعت، اخذها ودخل البيت وهداها وكل شيء. بعد كم يوم طبعا ايضا ارسلت له رساله بالجوال تشتم فيه وتقول فيه انت كذاب وانت كذا طلقني، وبدات الشتائم فيها، وزمان تبعت لي ترى حد بدي اروح عندك على العمل وادخل على المكان وافضحك قدام اخوانك واصحابك. يا بنت الحلال يهديك، قالت لا، وفعلا راحت في اليوم الثاني على المكان بيحل عمله ونادته وطالع برا، وقالت فيه شي ساعه بعدين قالت له بدخل ولا شو تسوي؟ قال لها يا بنت الحلال انت طالق. اي فهذه الامرين الان شو طيب يا ابو محمد؟ طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. نكتفي. تفضل مع عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه. يعافيك. عندي سؤالين. تفضل اختي. عندي الزكاه لازم اطلعها 3 ذو القعده. اي فانا بدي اخرها لذو الحجه، عشان الوالده قالت اطلعها في ذو الحجه، يعني هل يجوز؟ طيب يا ام عبد الرحمن، السؤال الثاني. وصديقتي ورثت منزل، هذا المنزل مبني من جزء من المال الحلال وجزء من المال ربوي، فتقول صديقتي تسال هل يجوز لها ان تسكن فيه؟ وإذا لم ترد أن تسكن فيه، إذا أرادت أن تبيعه وتأخذ ماله، هل ماله حلال؟ طيب يا عبد الرحمن أبشر إن شاء الله. أبشر، بارك الله فيك. شكرا. الله يحفظ، حياكم الله. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فالتقيهم بالله. حياكم الله من جديد. الأخت أم محمد من العراق تقول بأن لها قريبة في بيت أهلها، تقول هي امرأة كبيرة في السن، تقول ورثت حصة من بيت أهلها، تقول وقامت فأرادت أن تهب هذا الجزء لأولاد أخوها، لأولاد أخوها. تقول للأسف أولاد أخوها هؤلاء يعني حسب ما وصفت هي تقول أهل سكر وكفر، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية وأن يحمينا ويحمي جميع المسلمين. تقول المرأة مستقيمة ملتزمة وعندها أولاد وكذا، لكن تقول طلعت من لسانها، طلعت كلمة لسانها بعطيه. يا أختي محمد، ما يطلع من اللسان لا يجب إلا إذا كان نذرا، ما يطلع من اللسان لا يجب، هذا وعد يسمى، هذا وعد. فإذا قالت هي أنا والله بعطيكم حصتي وكذا، وهؤلاء لا صلاة ولا صيام وأهل سكر وتقولون يكفرون بالله، هذول يعني لا قيمة لهم، لا يجوز للإنسان أبدا أن يراعي مثل هذه الجوانب لهم. هؤلاء يحتاجون إلى دعوة إلى الله، هؤلاء يحتاجون إلى من يذكرهم بالله يخوفهم بالله. وهذه المرأة يمكن لو أعطتهم مثل هذا البيت قد تساعدهم وتعينهم على المنكر والعياذ بالله. قد يكون هذا البيت أو هذا الجزء سبب من أسباب فسادهم وسبب من أسباب انحرافهم أكثر مما هم فيه. فيا أخت الفاضلة، هي الآن وصيها تسحب هذا الكلمة، تسحبها، وإذا أرادت الخير توقف هذا البيت لله جل وعلا، على الفقراء، على المساكين، المهجرين اللي عندكم، توقف على حفظة، على أهل القرآن، على الفقهاء، على العلماء، على طلاب العلم، توقف على الـ الـ الـ الـ الـ الأرامل، على الأيتام، هذا الذي ينفعها عند الله عز وجل. أما تهب لأناس سكارين نكارين، هذه مصيبة يا أخت الفاضل، لابد أن تنتبه. ويجوز لها أن تسحب كلمتها، ما فيها شيء، بالعكس، بل قد يجب عليه، يجب عليه ما دام أنه ما سجلتها الآن، يجب عليه أن تسحب كلمتها. أم محمد أيضا تقول بأن تقول زوجها عنده، نعم، بيت زوجها، تقول زوجها عنده بيت وعنده 4 بنات وولد، قام في حياته بتسجيل البيت على أولاده، على الأولاد البنين والبنات بالتساوي، وعنده زوجة تقول ما سجل البيت باسمهم، تقول توفي من 10 سنوات والآن ما قسموا البيت، ما العمل؟ يا أخت الفاضل، هذه قسمة باطلة، هذه قسمة محرمة، هذه قسمة لا تجوز بهذه الطريقة، لأنه أقصى زوجته، وزوجته لها الحق في الميراث. وبالنسبة للإنسان إذا أراد أن يهب شيء في حياته وقبضوه الورثة، ما في بأس. يعني إذا مثلا في حياته الآن قال للأولاد هذا البيت لكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، يستلمون يقسمونه، خلص أصبحت هبة، أصبحت هبة إذا كان بالتساوي بين الأولاد. أما والله قال لا، هذه وصية بعد الوفاة يكون بهذه الطريقة ويحرم زوجته، هذا شيء باطل ولا يجوز، ما دام أنه ما قبضوه، ما كأن أوصى بشيء، ما دام أن الأولاد ما تصرفوا في هذا البيت وما باعوه ولا قبضوا الثمن، ما كأن حصل شيء، وعليهم أن يستغفروا لوالدهم. وأكيد أن الوالد جاهل ما يعرف الحكم الشرعي. الآن يعود البيت تركة، يقسم للأم الثمن والباقي للأولاد البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، بارك الله فيك. أميرة من ليبيا تقول بأن أبوها يعني توفي وكان عمره 85 سنة، تقول أيام الشباب أفطر تقريبا مدة 6 أيام، ماذا نعمل يعني بالنسبة لهذه الأيام؟ يا أختي أميرة، بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجزاك الله خير على الاهتمام بالوالد. المقصود بأن الوالد إذا كان أفطر بعذر، يعني مثل ذكرت في حصاد وحر وشمس وخشي على نفسه الوفاة أو الهلاك أو الإغماء، ما في شيء، تقضين عنا هذه الأيام أنت أو بعض أخواتك أو بعض أخوانك، يعني تقضون عنا 6 أيام، ما عليكم إلا القضاء، بارك الله. اقضوا عن أبيكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فاقضوا عنه 6 أيام، بارك الله فيك. أميرة تقول بالنسبة للإنسان لما يستيقظ قبل الفجر، ما هو الأفضل، القيام الصلاة أم قراءة القرآن؟ يا أخت الفاضلة، الصلاة وقراءة القرآن في هذا الوقت من أفضل الأعمال، وتقرأين القرآن في الصلاة، هذا أفضل شيء. للأسف بعض الناس يفرط في هذا الجانب، لا، إذا قمتم من الليل صلوا، الإنسان يصلي في الليل، لأن الله تعالى قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، ما كان يجلس ويقرأ القرآن لوحده فقط، لا، كان يقرأ القرآن في الصلاة. فأنت يا أخت الفاضل قومي صلي لله واقرأ القرآن، وإذا ما كنت حافظة احمل المصحف معك واقرأ وكمل، اقرأ جزء نصف جزء مثلا وكمل، بارك الله فيك. أميرة تقول بأن نوت تصوم 6 أيام من شوال وحصل لها الظروف، ماذا عليه؟ ما عليك شيء، ما عليك شيء، الله يرضى عليك، لأن 6 من شوال صيامها سنة ولله الحمد. فإذا فاتك وأنت معذورة إن شاء الله، الله عز وجل يكتب لك الأجر إذا علم صدق نيتك ورغبتك في الصيام لكن جاك ظرف معين منعك، لك الأجر والثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. فأنت يا أخت الفاضلة ما دام أنك حصل لك ظرف تؤجرين، لكن ما يجب عليك ولا يجب عليك أن تقضي هذه الأيام. أم حسين من العراق تقول بأنها اتصلت علي في رمضان وقالت بأن أمها بعيدة عنها وتحتاج تشوفها وطلبتها وكذا، لكن بسبب الأوضاع الأمنية وسبب الفتنة وحواجز عندهم وسواتر ما استطاعت. تقول: توفيت ليلة القدر وأنا ماذا أعمل؟ يا أم حسين مثل ما قلت لك، الله يرضى عليك، أسأل الله تعالى أن يرحم الوالدة وأن يجعلها في عليين وأن يجعلها في صحبة النبيين. ويا أخت الفاضلة مثل ما ذكرت لك، الموت والحياة بيد الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت. قل جل وعلا: لكل أجل كتاب. قل جل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات أشرف الخلق، كان عليه الصلاة والسلام يقول: من أراد أن يتسلى بمصيبته بمصيبتي فليتذكر مصيبته في، فإن من أعظم المصائب. إذا أردت أن تذكري عظمة المصيبة فتذكري وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تخفف وطأة المصيبة اللي عندك. وبعدين يا أخت الفاضلة، من فضل الله إذا مات الإنسان قريب على خير وحسن خاتمة والله يفرح، لأن بعض الناس والعياذ بالله يموت وهو سكران، وبعض الناس يموت وهو على شر حال. فالوالدة قامت ليلة القدر والحمد لله، قامت رمضان وتوفيت في هذا الزمن الطيب، وإن شاء الله هذه علامة حسن خاتمة. أكثري لها من الدعاء، أكثري لها من الصدقة، وأنت معذورة لأنك أنت ما استطعت تصلين إليها، يعني أمر خارج عن إرادتك، أنت ترغبين تصلينها لكن مش قادرة أنت، فأنت معذورة يا أختي الفاضل. أسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها. أبو عبد الله يقول بأن والده ووالدته يعني كبار في السن، ووالده شكاك جدا جدا لدرجة أنه دائما يطلق الوالدة. يقول: الآن ما ندري إيش العمل وكيف نجمع بينهم. يا أخي أبو عبد الله، ما دام أن الوالد، إذا كان الوالد يملك عقله ويملك نفسه، فالأفضل للوالدة أن تتركه، لأن ما تدري الوالدة الآن كيف تعيش، تعيش معه حياة نظيفة شرعية أم حياة غير شرعية. أن بعض النساء وللأسف، وهذه رسالة لكل امرأة تخاف الله عز وجل، كثير من النساء الآن يعيشن حياة غير شرعية مع أزواجه. كيف؟ الزوج الآن يطلق مئات المرات، يطلق على الأكل وعلى الشرب وعلى الثوب وعلى اللباس وليش كذا وليش كذا وعلى الطلع وعلى الدخلة عشرات، والمرأة حاطة يديها هكذا في البيت فقط، يعني يعاشرها بعد الطلاق هذا، وطلق عشرات بل مئات المرات. والله إن امرأة تقول لي: ما أدري، لا يمكن حصر الطلاق، الطلاق يوميا على لسان هذا الزوج. كيف امرأة تخاف الله تبقى مع هذا الزوج الذي لا يخاف الله جل وعلا، والمستهتر والمستهزئ بالطلاق؟ ولذلك نصيحة لكل امرأة يمارس زوجها هذا العبث في الطلاق وهذا الاستهتار وهذا الاستهزاء بآيات الله، إن ما تبقى عنده، وتقول: إما تروح تجيب لي صك من المحكمة أو فتوى من الشيخ إنك أني زوجة شرعية لك، وإلا خلاص الوجه من الوجه أبيض مثل ما يقولون. أما قضية والله تبقى معه بمثل هذه الصورة، استهتار في الطلاق واستهزاء، والله أنا ما أقصد، والله أنا كذا، يتحيل بأعذار، يتعذر بأعذار واهية لا قيمة له، هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة. والمرأة أغلب النساء والله يسهمن بمثل هذا الأمر، لأن الزوج لما يرى تراخي المرأة وتساهل المرأة وسكوت المرأة يطمع فيها أكثر، يبدأ يلقي عليها أيمان الطلاق باستمرار. أنت تكونين سبب من أسباب هذه الحياة الملوثة، ولذلك اتقوا الله في أنفسكم. لابد أن يتأدب هؤلاء الأزواج المستهترين، لابد أن المرأة إذا رفض يأتي لها بفتوى تذهب هي للمحكمة حتى يتأدب هذا الجنس من الرجال الذي يلجأ إلى الطلاق، لأنه أصلا هو ضعيف، ما عنده حجة، ولا يستطيع أن يحاور امرأته، ولا يستطيع أن يحل المشكلة إلا بهذه الشماعة، شمع الطلاق يعلق حتى ينهي ويفضل الكلام، لأنه عاجز أصلا هو، هذا عجز. لما يلجأ، أول ما يلجأ إلى الطلاق عجز. والله تعالى يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه رجل يطلق بمثل هذه الصورة يغضب، يغضب حتى الصحابة يقول نضرب عنقه يا رسول الله من شدة ما يرون من غضب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا استهتار واستهزاء، فاتقوا الله. ولذلك يا أخي الفاضل قل لوالدتك الأفضل أن تعيش بعيد عنه، إلا إذا كان الوالد مريض في عقله، عنده مشكلة عقلية، عنده مشكلة نفسية. وأثبت الأطباء أكثر من طبيب مسلم عدل جاب شهادة بأن هذا الرجل عنده متلازمة معينة، هذا الرجل عنده وسواس قهري، هذا الرجل عنده مشكلة، بشرط مسلمين يعني عدول يعطون القاضي، يوجهون الرسالة للقاضي يقولون هذا الرجل يعني ما يملك نفسه، هذا عنده وسواس، هذا عنده تهيؤات تخيلات خارج عن إرادته، خارج عن بؤرة الشعور الذي عنده، ممكن القاضي والمفتي ينظر في هذه. أما والله لا، والله مجرد شك عنده غير زائدة، الأفضل أن الوالدة تعيش بعيد عنه. وبعد هذا العمر إيش باقي؟ وإيش باقي للوالدة حتى تلقى الله عز وجل؟ تعيش حياة غير نظيفة، تعيش حياة غير شرعية. لابد أن يعرف حدود ما أنزل الله، لابد أن يتأدب هذا الوالد، والدك يا أخي أبو عبد الله، لابد أن يتأدب. من المفروضة هذه هذا لعب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. يعني لو جاء واحد يمزح مع زوجته يمزح ويضحك يقول أنت طالق، طلقت خلاص انتهى. لو مزح معها في الموبايل، أرسل لها رسالة مثل ما يصنع بعض الجهال، يرسل لها رسالة يقول أنت طالق، يقول أمزح معها، طلقت خلاص انتهى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، حتى المزاح فيها ما يجوز، ومنها الطلاق. فأسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يجمع من تفرق بالطلاق على خير. لكن أهم شيء يا أخي الفاضل تلجؤون إلى قاضي أو تلجؤون إلى شيخ، وممكن أنك تذكر قصتك هذه تكتبها كاملة وتبعثون لأحد العلماء من المفتين المشهورين في العالم الإسلامي لعله يجيب، خاصة الوالد هو الذي يكتب ويذكر عدد الطلاق هذا كاملا. أبو محمد يقول زوجة تزوج عليها زوجها وهددت نفسها بالقتل، وقالت بأني سأرمي نفسي من فوق، وتعلقت بالحديد لترمي نفسها، وذكر قصة يعني من القصص، يقول خشي أن تنتحر وأخذها وانتهت، ثم ذهبت إليه قالت العمل، وجاءت في العمل قالت أفضحك وكذا، يقول ثم طلقها. يعني يسأل يقول هل هذا الطلاق يقع؟ أسأل الله تعالى أن يعين الأزواج، وأسأل الله تعالى أن يجمع المسلمين على خير. هذا والله من أعجب العجب، وهذه حالات مرت علي، امرأة تقول لزوجها إما طلقني ولا رميت نفسي من الشرفة، تستعجل النار نعوذ بالله، تعترضين على أمر الله جل وعلا. هذا أمر الله في كتاب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إذا الله عز وجل أمر بذلك احنا نعترض؟ صحيح ربنا جل وقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، إذا كان عندك القدرة على العدل بين الزوجات هذا أمر مشروع. أما إذا كنت غير قادر، لأن في من أزواج عندهم استهتار أيضا، بعض الأزواج مثل ما يقولون فقير وكحيان وما عنده شيء، ما عنده شيء، يا الله يلحق على زوجته وعياله، ومع ذلك يروح يبطر ويتزوج ويأخذ بنت من أهلها ثم يتورط ما يدري وين يلتفت، هذا غلط. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. على العموم يا أخي الفاضل القضية هذه ما يصلح فيها فتوى على الهوى، القضية هذه تصلح أن تعرض على نظر القاضي أو نظر المفتي، وإذا أحببت ممكن تتصل بي تحت الهوى لعلي إن شاء الله أبحث معك الموضوع هذا. أما الطلاق الأول فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا أشبه بحالة الإكراه الملجئ التام، لأنه يخشى عليها أن ترمي نفسها في حالة خلص غابت فيها عن الوعي، نسأل الله العافية والسلام. أما الحالة الثانية فلا فيما يظهر، لكن عموما اتصل تحت الهوى لعلي إن شاء الله أشوف يعني موضوعك. أم عبد الرحمن بس ها؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لي انتهى وقت البرنامج سأستعجل بالإجابة. أختي الفاضلة ما يجوز تأخرين الزكاة إلى ذي الحجة، ما دام أنها وجبت في ثلاثة ذي القعدة أخرجيها، ولا تخرجين لا تؤخرين لأي عذر، إلا والله تطلعينها من ذمتك حتى تعطينها فقير غائب ممكن. أختي الفاضلة بالنسبة لي صديقتك هذه ما عليها شيء، بالنسبة للبيت حلال لها، والإثم على من استعمل الربا، أما هي حلال عليها سواء سكنته أو باعته وتمتعت بقيمته. انتهى وقت البرنامج، وأيضا الحمد لله انتهت الأسئلة. ألتقيكم غدا مع شكري وتقديري لكل من أسهم بنقل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه